بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الفاتحة. بسم الله، أبتدئ القراءة مستعينا بالله الرحمن ذي الرحمة العامة لجميع الخلق، الرحيم ذي الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الحمد، الثناء على الله بصفاته وبنعمه كلها، العالمين جميع الخلق، يوم الدين يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء، إياك نعبد نخصك بالعبادة، الصراط المستقيم الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وهو الإسلام، أنعمت عليهم مننت عليهم بالهداية والتوفيق، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين الذين لم يهتدوا جهلا منهم.